رحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبعد، أيها الجمع المبارك، ها نحن قد من الله علينا بهذه الليلة المباركة التي طال شوقنا لها، وهذه فرحتنا تتكرر بوجود من جعله الله قدوة لهذه الأمة. والله لقد علمت علي الدنيا لما قيل لي السنة الماضية لقد توقفت الدروس والمحاضرات والشيخ سيسافر إلى الداخل، وقلت في نفسي سينزل بلاء في غيابه لا قدر الله، فقلت في نفسي سينزل بلاء في غيابه لا قدر الله، وها هو الآن أمامكم ولله الحمد والمنة. وهذه المحاضرات فباسمكم جميعا نرحب به، ونرجو الله أن يجعل هذه الدروس وهذه المحاضرات في كفة ميزان حسناته، وأن ينفعنا وإياه بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله لو أذن الله لهذه الأساطير وهذه الطرقات والمسالك المؤدية لهذا الجامع أن تتكلم لرحبت بهذا الشيخ الذي أرجو الله يطيل في عمره ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خير جزاء. وأرجو منكم أن تنصتوا له، لا تكلم، لا تقاطعوه، أغلقوا هواتفكم، تعاونوا مع الإخوة القائمين على النظام. وفي الأخير أقول له: المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتلا بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وعلى العقدة من لساني يبقوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما توفيقي إلا بالله العلي توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. انفصال السلم. بسم الله. الليلة كلمتنا التي نعمر بها هذه الدقائق الفاصلة بين صلاة المغرب والعشاء ستكون حول ثلاثة مقاطع من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهي قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. ثلاث مقاطع حدث الله فرفرها توكل الدرس الواد الوقت توكل الوقت وزياد. لكننا نقتصر على بعض النقاط الرئيسة، نرجو الله التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما نعلم وأن ينفعكم بما تسمعون وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه الآيات فيها بشارة كبيرة، انحات كامل مات على لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا، ومات على وأن محمد رسول الله مصدقا لا يشك ولا يتردد، وبقي على ذلك حتى توفاه الموت إنه قيس الجن يعمل حاله في النقبة، يعمل حاله في المحشر، يعمل قيس النار، لا بد من يرجع للجنة بهذا. الله تعالى قال إن عقوبة الله عليه جنة عدن يدخلونها. ما معنى هذا الكلام؟ ثم أورثنا الكتاب، أورثنا هي الكلمة إذا تفرفر تعود محاضرة ولين تخلي يعود عندك إن الله كلمة موته. أورثنا أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. شوف أورثنا والكتاب والصفينا ومن عبادنا وجنات عدن يدخلونها. أورث وبعض العلماء قال إن القرآن خارج منه الشفاء تنزل سابق نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن عندنا شمل معانيه فيها تنزل الله تعالى على الأنبياء السابقين. ما هو القرآن بهذا اللفظ عندنا يا خاص بنا يا غير معاني القرآن اللي عندنا ياسر منه فيها جاءت للأمم السابقة، ويدل على ذلك مقطعان من الكتاب العزيز. المقطع الأول قوله تعالى بعد أن ذكر سلسلة من قصص الأنبياء مع أممهم، سورة قصة موسى مع فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا في سورة الشعراء، هي إن قال سورة الشعراء وهي ليش من الأنبياء مصبوبين يعني إن قال تقراها يطير لك الشعراء بكل نبي على رقبة صاحب. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض يوفى موسى. يقول واتل عليهم نبي إبراهيم ذو ولك خليل الرحمن من القبراص إن توفى من إبراهيم عليه السلام له ولك كذبت قوم نوح. لقاع الأنبياء ذوك طلع أعمارهم طوال حتى التمنين يرقب لك يقول لك كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود. التمنين هو كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. يغفر لائحة الأنبياء ويقول وإنه لتنزيل رب العالمين اللي هو القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بالنسبة لهذا اللي في القرآن بلسان عربي مبين. يا غير قال إن عنكم هو ما لا وإنه لفي زبور الأولين. هذا اللي قال هذا الذي ذكر لكم ذكر للأمم قبلكم ولكن بلسانهم. قال وإنه لفي زبور أي كتب الأولين كتبهم نزلت عليه. ولحل أحد يعود صلاة طائفين والله هو ما هو طائف قال لاني تقرأ حزب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسويه. ولا تعجل إذا وانك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وعايد القرآن في شفاة زلقاء سابقا قالوا ثم أورثنا معناها تم لا يبادر لكن النبي ورا نبي يجيش ذاك المعنى اللي قد جاله الأمم السابقة وينزاد هو بما اختاره الله له. أورثنا الكتاب اجعلنا هذه الأمة وارثة لما كان عند الأمم السابقة من كتبها. والله ما فهمنا حتى أنك إني جار جاهل الجنة إن شاء الله إني جابر في الجنة خير بعد مدة من جابر في الجنة من مدة من جابر في المرصى خير بعد مدة من جابر في الجنة عم جابر في ديارها وخيامها مدة من جابر في الجنة وني تتمنى الآن تعود تبقى تشوف رجاء قالك أنت تبقى تشوف الأنبياء حالك إن قالك راعي النبي يجيك حالك لأن الأنبياء فوق الناس الخاص يا غالبي تعود أنت تبقى تشوف يتمنى لكن كيبوتو يقلوتو هذا هو قاعد معاك أنت تدورني مرحبا وأهلك أنت أنت آدم عليه السلام والله أنت موسى والله أنت قريت أخبارك في المصحف أنت راعي أنت تبقى تشوف هارون راعي تبقى تشوف إلياس وزكريا وعيسى أنت لا لي تتمنى من عباد مولاي قالك رايحة الله يا رب لا حرمتنا من فضلك لنا عجائب فضلك من فضلك وأجلنا من سائر عدلك ثم أورثنا الكتاب كتاب كتاب اللي هو القرآن والغريب قالوا على أن القرآن من معجزته يتكلم على الشيء ما فات خلق يا غير هو عند مولانا فات خلق وبالنسبة لنا احنا ما فات خلق يا اخي معنى يا شو احنا اول شيء نقراه في المصحف اللي في الام ميم ذلك كتاب اللي هو شرح القرآن ديك الساعة اللي نزلت لي بلام ذلك الكتاب القرآن ما فات عاد كتاب لأنه مسار الله من الصور يرقل ولا فات يجمع ولا فات عاد يعقو وجود ككتاب والقرآن يعبر عنه بالكتاب وهو في ذلك الوقت ليس كتابا في الأرض ثم أورثنا الكتاب الذين قال مولانا إن القرآن إنه حد أعطى خيركم من تعلم القرآن وعلمه أشبه الناس رجع علم مولانا القرآن ومش هو يعلمه للناس وفينا احنا اليوم موريتاني حامدي مولانا ما قد نقول لكم ارخصكم ولا قد نقول لكم ابسطكم ولا قد نقول لكم اتفهكم لأن الحمد لله عندنا من فضل ربنا عناية كبيرة بالقرآن وأهله نرجو الله أن يزيدنا وأن يزيد قادتنا توفيقا وتشجيعا لكتاب الله وحملته وأهل الفضل يملك وهو اللي تصلح به الأمة أورثنا الكتاب الذين اصطفينا اصطفينا من عبادنا اصطفينا ما معناها اخترنا اخترنا اصطفينا معناها اخترنا انقرنا معناها قال أعطيت القرآن ليك المدة اللي نبقي يا غير قال راه مالكم يريدنا أعطالهم القرآن عاد وثلاث أنواع خارجين وحدين ظالم لنفسه وخارج مقتصد وخارج سابق بالخيرات بإذن الله جعلنا اللهم اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا قالوا لنا اعطى القرآن واجعل وراثته في هذه الأمة إن قسمة الناس في هذه من أهل القرآن يعني ظالم لنفسه قال واحد من العلماء ظالم النفس معناها مولى معصية كبائر ياسر حسناته قليل نعوذ بالله يعرف القرآن يعرض القرآن مؤمن بالقرآن يغير منسوخ صورة طيبة وعمل لي جاشوش فيه المصحف وجواح فيهم المعصية وهذا يدفو به شو معايا ظالم لنفسه أي غلبت سيئاته حسناته ومنهم مقتصد معناها متجادين حسناته سيئاته سيئات خالية وحسنات خالية ومتجادلين. ومنهم سابق بالخيرات ما نجاد ما نجاد تجي ساعة مولانا ما لحقت السجاك له. قالوا لنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خارج مرة قال عمر بن الخطاب أنا بعد عم أنا بعد أبو بكر هذا لا أعطيه مولانا علي فضلية ولا نعدل من الحال اللي نعود أسبق منه دور نعدل من الطاعات اللي أبو بكر ما ينهي نقبل يتنفوه عاد الله يشتغل وعدل وعدل إلى خارج مرة النبي صلى الله عليه وسلم تبرم ورسلاة الصبح قال لهم الصحابة تميكم عدل أهلة مساء اليوم سابق يصلي معايا صلاة الصبح حار الصحابة قد قال عدل مسائل أهلها سابق يصلي معاه يلا قامت وذات عدل حارته وقال استخدمت تصلي معاه تقول لهم أيكم عدل أهلة سنة سابق يجين قالوا من شنه يا رسول الله قال لهم أيكم شيع جنازة وعاد مريضا وتصدق على مسكين قبل أن يحضر معي صلاة الصبح يعرف شيء وطاف مريض يعرف صباح وشو وهذا لمسكين وعطاف وحضر الجنازة وإذا كامل عدل وما فات جهة المسكين لهم الصحابة كان يخرص وخرجوا لها ما يقدر عدل حق الفدر أبو بكر الصديق قالوا فعل أنا قالوا عدلتهم يا رسول الله ثلاثة اليوم سابق صليم عام تذكرت قالوا علمت بميت فذهبت إليه لتشيع جنازتي وفي رجوعي قال مررت وإذا بمسكين أطلب الصدقة فأعطيته تذكرت واحد مريض وخلط عليه وصور شماس إصبع قالوا يا أبا بكر نبشر عرف أن قالوا واحد من أهل الجنة هذه المسائل ما تجتمع يكون حد من أهل الجنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد أراكم أنكم خارج من التيفاية اللي عدل أكبر من هذا خارج من التيفاية في الدنيا لأنك صورهم أشفات وعدل وهم لكم جانين بهم التيف مفتوح لهم تحصار الدنيا واحد يعود وعفش من الليل ومشي يرفض الزقاي ودفعوا قاس بقرات وعرف كانهم سرحوا البارح والله بقاوفا وقاس ملي من الداخرة وسوال عنها حدوا قاس المسي لهو لك وتفقد إلا شوي من الدنيا هو ركوه عفش من الليل وبات يفضفض ما يهنى ولا يبقى شي ما حرف يا غير ان يديروا على الموجه الاخرى شو ذكر مولانا والصلاه والطهاره وكذا هو لك واقف ليك ما يجيك ومنهم مقتصد معناها استوت حسناته والسيئات ومنهم سابق بالخيرات وكلمه سابق تدل على الفم السابق فم السابيق معناها ان الفم واحدين لكن لا يتعدي سلمسين مرة جينك لا يتدخل يهو لك واحد لا يدخل منك الفم واحد لا يدخل منك الفم واحد كذا واحد يوكل كذا هيالك الدنيا من السابق واحد مقاطر حتى واحد مقاطر بالشور واحد كذا واحد يتلفن يهو مالك الدنيا كاملة من حافظ يا غير خارجين واحدين فاتوا سبوا جابوا قاع تحية المسجد والأخرين ما زالوا عند الفم لاني الصد شرطاعة مولانا يهو مالك واحدين سب ولا رقاد الصدق ورطاعة مولانا ما رأيتم وما قدام سابق بالخيرات قال العلماء لا أعرف شنو معنى بالخيرات بإذن الله قالوا احنا قالوا عندنا إثر تأسيلا دوروا حد يجاوبنا عليه وحده إنه نين قال سابق بالخيرات تلب لها بإذن الله والأخرين ما قال بإذن الله قالوا هذا ما هو طبيعي سابق بالخيرات بإذن الله قالوا بإذن الله إن دارت الله لماذا قالوا أيوة مولي قولة القرآن إن دار سابق بالخيرات هم أهل الفضل يا الله عدوا هم القداميين والله عدوا اللورا هم أهل الفضل يا الله يقدم والله يا الله يوخر مرة عدوا أهل الفضل يا الله يوخر حد الشي معسوس عليه يا الله يندار اللورا سواء معايا ولا ما كنت معايا أنا مرة نقول في شمل الدروس الماضية يجي ساعة بسرت الله نقول قدر من الكلام ماني متكيس فيه. أنا عايط رالي قدر من الكياس بي اللي عايز الصنت الياس ما كنت معرض الصنت الياس الموضوع في المجتمع وانه شوي ما وخالق يخسر وتلاقي الدايم ويتخالق انت متكيس قالي على جينا هنا نقول كلمة عقب تفسد الأمة كامل انت اللي متكيس اندور انا بعد نسلك ما يعود عليه محد. كنت مرة ماضية في الزمن نقول لهم على اني معجبني إلا الوزراء من الوزراء الله ما لهم رأى شخصيات كبار ومعالي يركبوا اللورة إيه شفتوا الداني جبت لكم للمثال ادخلكم ريزو إيه شفت المسؤولين الله الكبار يركبوا اللورة الغريب هم يتموا يكبروا يكبروا يطلبون ولانا يا ربي اجعلني وزيرا واجعلني مسؤولا واجعلني واجعلني الداني يكبروا ستياحزوا اللورة لا تشوف مسؤول الله الكبير راكب القدام أنت نقول لهم سبحان الله مدى الدور الكبرى وهي أنت كبرت دار الدور والغريب عندي أن الوزير هو الكبير وعاد الدور والشوفير هو السقير وعاد القدام أنت نقول لهم أنا قاعد نختير الوزير يا الله يركب القدام على خنشيش الوتر هو كبير إلى عاد ما يختار يتناظر مع الشوفير به الكبر أنه وزير ما يلا يتناظر معاه يا الله يقعد على حنشيش الوتر وتو تو معايا عقبت وراياك تم يمكن لها نصور عن هذا شنو معنى قال لي حد قال لي سببه قارينه على انصار وقارينه على يد والمرقب ان المسؤول الكبير انه يلوذه وحد يلوذه يا الله يلوذ ونقعد متحدد لقدام تعود اي اشاره تخبطه اي عماره تلطو عاد يقترحوا للكبير يعود اللورة كانوا يتعاقب مع تو معايا هذا لا مثال تسقير هو زاد القرآن قال ومنهم سابق بالخيرات هذه الناس اللي حسناتها لا هي الخارجة وسيئاتها ما هي الخارجة ما الحكمة في تأخير هذه ذكر القرآن له هم الأفضل لماذا وقته تو معايا لا إله إلا الله قال واحد من العلماء ياك التأخير فيه خير قال وسائهم يوخروا الدورة ياك يتولوا ثم قصينة الجنة لأن رقاه إن قال السابق بالخراس بين الله تلب ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن إياك عود المتوليتهم الله الفضل الكبير جنات عدن ما يتنقلوا وذيك الخرطة الأخرين يجابهم الأولين يغير بينهم على الجنة مسافة فظاهر الذكر التقديم وحقيقة النتيجة هو التعظيم لوك اللي هم توخرين والله يا ما فهمتوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء والأمة المحمدية هي أفضل جميع الأمم ما لكم عارفين هذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعود والتالي ماله ما يعود هو الأول ولماذا أمته ما تعود هي الأول قالوا ما خرموا لان إياك أنه ما تطوال المدة عليه هو في التراب يعد آخر إياك يعود آخر الأزمنة إياك ما يبططكم القيام وإياك أمته ما يبطط زمن تنبعث وإياك أنه ما يعود وراها كتاب آخر لعل يفوحنا إحنا ذلك لو نزل قرآن بعدنا وتلا يطرح ما رد كبيتان يا لطيف وتلا يطرح مارة المقاطعات والولايات وتلا يطرح مارة العالم والأمم المتحدة والأمم المتفرقة تخرج المشاكل لغير من فضل مولانا عدل كتابنا هو التالي وأمتنا هي التالي ونبينا هو التالي إياكم ورنا ما تفرفر إلى يوم القيام إذا بالنسبة لنا التأخير خير هل فهمتم هذا والله ما فهمت سابق بالخيرات بإذن الله قالوا لماذا هم اللي قال بإذن الله هو كلام مولانا كل كلمة منه يا الله سبحانه سابق بالخيرات بإذن الله قالوا بإذن الله ما دي وراهم لماذا اندارت عند التالي ما اندارت قالوا لأن التالية ما بجد صح، ما هو لا دار لك مولانا دقة من التوفيق تعود تقارب الشيطان وقارب النفس وقارب أصحاب السوء وقارب كل رجال، لأنه ما يعطيك مولانا درجة من قوة الإيمان والعزيمة ما قد بدها تصير. ولذلك الآن جات سابق بالخيرات، قال بإذن الله أعطيتان لذا وأعطيت معون مني إن عاونت قد حد ولولا ذلك ما استطاع أبدا. كلام مفهوم. فمنهم ظالم لنفسه ما قال بإذن الله، ومنهم مقتصد ما قال بإذن الله. يا غير الذين قال سابق بالخيرات معناها لا واحد فيه لا طاعة مولانا ولا تكاد تعثر له على سيئته. قال ياكل يا بإذن الله لولا العناية والتوفيق ما قد عدى. تو معايا والله ما كنت معايا. لا إله إلا الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. هذه الآيات دلت على جميع من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وأيقن أن محمد رسول الله ومات على ذلك مهما كانت ذنوبه. إن عسالك عقيق مهما كانت ذنوبه إنه قد يعجب يطهر ويوخص صور الجنة بهدي مولانا. قال عنهم كابري ذاك اللي ظالم لنفسه اللي كثر سيئاته إلى درجة كبيرة، وذاك اللي حسناته سيئاته مدقال، وذاك اللي سابق بالخراط بإذن الله هذا كامل. قال مولانا هم جايسين الجنة. يا غير أن قال مولانا جنة عدن يدخلونها، ما قال أن يدخلونها أنت. إذن يجيكم أرض فقيه من فقهاءنا سامحهم الله يقول لك قصة هذه لا قاعد دلت على أن جميع المسلمين كامل ما كيفتوش، وأن الناس كامل قيس الجنة. إن قالوا قال لك أنه لا يجوها بعد الحساب والعقاب، والله بلا حساب ولا عقاب ولا عقاب. ولا قال لك جنات عدن يدخلونها. وعاقب ذلك من تركانه لا يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم تعرفوا في الدنيا نزلتوا قاعدين من خارج من الأرواقه يتبدل عود عدف به العام الماضي صلى في المسيح ويذكر مولانا ومحافظ على السنة ولا تعرف فيما هو الخير. إذا تجب رب بعد سنة له وارك تقلب وتراعي في ذلك وتقلب. وهذا يقول موريتاني فلان ذاك أخوات لا تبدل، هذا كنت تسمعه موريتاني فلان ذاك أخوات لا تبدل، لا عاد واحد موهود هو لا تبدل وتوه نعوذ بالله. ويعجب نعوذ بالله مرة يموت على ذلك وهو ما سخرطش على ذلك الخير كامل. إذا عادت انجرعت منه لا إله إلا الله قبل الموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انقبض منه هذا لا يشم رائحة الجنة. حد عند منين يبلص عينيه يشوف الملائكة جايين هو مات لا يعرف لا إله إلا الله، مات لا يعرف محمد رسول الله. عادي تفي الدين ما يشيح ما يجعل راسه. جنات عدن يدخلونها، لكن بعد ماذا؟ هل بعد تعذيب؟ هل بعد محاسبة شديدة؟ بعد أي فترة؟ لا ندري. وعد الله لا يخلف الله وعده، لكن أنت لا يدخل الجنة ما نعرف. إذن يموت على هذا قطعا دروج الجنة يغار من دريته الله أعلم. مرة تشفق تشفق تشفق إذن ماتي تقول له تدكمر في نار جهنم. هو النبي صلى الله عليه وسلم. الناس قاس الجنة واحدين منها والانبياء كذا واحدين منهم، وهو يتوجه ما هو بعيد من النار. كانوا قد يشبع حد من ممتو مجي من عياط الزبيق يعود يتوجه المولانا خلي لي هذا خلي لي هذا خلي لي هذا خلي لي المخلوق. هذا يبان عليه موسمي، هذا معولم، هذا تابعي، هذا من أمتي. الله يجعلنا من ويحشرنا في زمرته ويجعلنا ممن يسر بلقائهم يوم لقائه. جنات عدن، جنات عدن يدخل. تعالى نرجع الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قالوا هو جعشى منهم ياسر من الشكر اصطفينا وقال لهم من عبادنا معايا وقال لهم هذا المعطي لهم ذلك هو الفضل الكبير وشرح الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها قالوا هما قاع ما بقيش حتى لو كل ظالم لنفسه واحد من يدخل في الجنة ويتبجر يبجر حتى إن قال له انت قطش برسي كدر عليه يقول له ما أنا الله يا رب ما قطش حق العلم ينسى كل شيء رآه من مكانه الدنيا وقال المخلوق إن يدخل في النار ويقمص فيها لا يقمص في النار وينسب ينقال له هل رأيت نعيما في الدنيا يقول لا يا ربي والله ما قد رأيت نعيم في الدنيا ما يحاني عن تشنش فيه النار ينسى كل نعمة تمام وكي نقول لكم جاء في الحديث أن مثلا إن الله جعل ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا قال إن هذا اللي تمشي به شور الدوش لكن الساس اللي تقيس به الدوش هو مثالة الدنيا هذا امتي يا مدار تطرح لها طاجي وبناه وفشاه والشز الحمسمي والزري والباش والمنار والفيال لك باطل تعرفوا انتم مفتوح لكم فيه اي لا كافي للكرانة منه كلمة دور تقول انتم مفت إلي يطرح له يكام أولا ما حد ما تروح يتمطق جيب لنا ذلك جيب لنا اللبن جيب لنا الزري جيب لنا كذا جيب كذا إلي يوكلوا من ذلك يطنطروا بعد دقائق قطعوا ما عندكم دوش كان أولا يدور لوكي وعاد ثانيا يدور للصالم على لوكي قالوا ألم الدنيا ما حدك ما حدك عاطيها بوشك هي حالة طاجين حلو عندك برايك وعند منين يتخلط معاك ويعطي فترة يعود عاد مخلص ويخمر ويعود عاد ضرر كذلك الدنيا اللي تتخلط معاها تعقب تهلكك وسابك تدخل فيها زينة وتظاهر والروح واللبس وملح ومكايكا يا غير عقوبة الخلق والله يا ما فهمتوه لا إله إلا الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفينا مرة يعطيها مولانا الأنبياء إن الله اصطفى آدم ثم آدم سامعين به لكم واحدين ساكتين آدم ما كنتم سامعين به واحدين حضر قال لك أنا أشبه منك وأنا أفضل منك قلت له أنا وأنت أخوت أخوت قال ما قط الشوفنا والله أمنا منه حواء أبونا منه آدم إيك كيف تعود معدل أنك أشبه مني وإحنا أبونا واحد وأمنا واحد تلزم من الذي منا عد الشيء ما علم من الأخر لك عاد هو ورزات قيم طبعا عمل اسمعنا إن الله اصطفى آدم اللي هو أبو البشر ونوحا هو الأب الثاني وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض لاحظوا أن الاصطفاء ذكر الأنبياء واللي على حرف هو قال هون ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من عبادنا قال انهم عبيد وقال مصطفاهم وقال اعلنهم اعطاهم الفضل الكبير ووعدهم بالجنة جميعا الله يجعلنا منهم يجعلنا من السابقين للخيرات بإذنه لا اله الا الله هذا توضح الصورة اخرى والله تشير الاشارة الى وقعت الواقعة إن شاء الله إحنا موريتاني طيب الصراط لا الواحد يعرض له ويتفلع لما شبنت يا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة يا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه، معناها ان جسمه الناس ثلاثه انواع: اصحاب الميمنه، اصحاب المشأمه، والسابقون السابقون. وحتى حاروا واحدين من العلماء قالوا احنا قال اذا فسرنا اصحاب الميمنه معناها الناس اللي تقبل كتبها بايديها العربيه، واصحاب المشأمه الناس اللي يقبل كتبهم بيد العسري، نعوذ بالله. والسابقون السابقون ما نذكر كتبهم قال ربما قال لانهم كتبهم ما يحتاجوا بعد، لان واحد متفاصل ما يحتاج. الله يجعلنا يا المسؤولة. ابن عباس رضي الله عنه صوروا حد مرة، صوروا حد قالوا قتله: أول من يأخذ كتابه بيمينه من هذه الأمة من هو؟ قالوا عمر رضي الله عنه. قالوا وأين أبو بكر؟ قالوا أخوي حقا. قالوا من ملال وفات مر، معناها ابو بكر ما ينقص الرنك، ما يعدل الرنك. قالوا اول من ياخذ كتابه بيمينه عمر. قالوا وين ابو بكر؟ قالوا وين حد ابو بكر؟ قالوا من السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. أنا كنت نختار نتوسع لكم في هذا نهي نرجع: إذ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ولذلك نقول لكم في دروس ماضية جاء في حديث رواه ابن عساكر في تاريخه قال: اعلنوا لا إله إلا الله حصني، ومن قال لا إله إلا الله دخل حصني. حد قال لا إله إلا الله جرب على راسك، قولوا كامل: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نبقى الله، لا إله إلا الله. ولذلك أقول لكم في دروس سابقة: الحمد لله إن موريتانيين انخلعوا من النوم، عندهم قاعدة وهو أنهم يقولوا أذن أذن، يقول الحد يذن من قادهم أنهم يذنوا. ومرة تعود الدار فيها امرأة مخزية، والراجل مخزية قال: خلعوا من الصب الماء يركى وراس السمر مصب، وعادوا ما تلاو فارش مولانا يرفدهم بدل من مصبوب، يقبوا تلاو يتعلموا يقولوا الله هو أكبر الله هو أكبر. ومن رحمة مولانا بهذه الأمة إلا أن يرفع صوت الله أكبر الله أكبر يهنى إلى عاد كان الرعد جد جد جد الدنيا لا يتكسر عليها السماء، يهدئ الجو وتبدأ السحاب تتكيس، لأن المطر والرعد سمع ذكر الله يدوي في الأرض، معناها ذكر مولانا يطفئ غضب الرب. انتهى الدرس. ليلة غدا إن شاء الله وفي الإرشاد إن شاء الله، جامع الإرشاد كبة مندز، والله مستعانكم واطلبوا لي مولانا قضاء الحوائج والعون على ما يرضيه. حارون العدل الدعاء قعدوا اقعدوا ينعدل الدعاء. ما هو يقعدوا يجازيكم يجازي يسلمكم من عدل دعانا حطوبي يجازي يسلمكم يجازي لا تعيش يسلمكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا جلال والكرم يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلية نسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوز عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا على رضائك اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا على رضائك دائما وابدا ولا عيبا إلا ستر ولا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا هديت اللهم لا تترك لنا دينا إلا هديت ولا عدوا إلا كفيت ولا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوالد منا اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد وسعنا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اللهم لا ترك مكروها أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمنتنا اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة في أنفسنا وفي جميع ما أعطيتنا اللهم لا تترك مكروها أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأذلنا ولا تذل علينا وارض عنا وارضنا واغفر لنا ولا تكن علينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد قاله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته